السؤال الذي بعده يقول: شخص فقد شيئا في المسجد فهل له أن يسأل من بجانبه عنه، وهل يعد هذا إنشاذا للضالة؟ طبعا إنشاذ الضالة يعني أنه ينادي على شيء ضائع، لكن هذا شيء موجود. يعني واحد حينما يقول هذه ساعة، ساعة من هذه، أو ثوب من، أو عباءة من، فطبعا لا شك أن واحد بينساها أحيانا في مكان في المسجد ويتركها. هذا ليس من باب إنشاد الضالة. ليه؟ لأن هذا شيء موجود يريد أن يستدل على إيه؟ على صاحبه. أنا بقول نعم، ما هي دي يعني اسمها السؤال ذو شقين. يعني الشق الأول الإخبار عن شيء موجود يريد أن يسأل عن صاحبه، ده لا يدخل في إنشاد الضالة. لكن سؤال الناس عما ذهب منه يعد إنشادا للضالة. يعني لا يجوز لأحد أن يقوم في المسجد ويقول إيه ضاعت مني ساعة، من وجدها يسأل، فده إنشاد الضالة. هو المفروض الإنسان اللي يضيع منه شيء يكتب ورقة ويوزعها في خارج المسجد، لكن لا يذكر شيئا في المسجد حتى لا يكون من باب إنشاد الضالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاد الضالة في المسجد، وسن أن يقال له لا ردها الله عليك، لأن المساجد لم تخلق لشيء من هذا، لما خلقت للصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن. فلا يجوز لأحد أن يسأل أحدا عن شيء ضاع منه. كلمة إنشاد يعني السؤال عن شيء ضاع منه، هذه إنشاد الضالة معنى كلمة الإنشاد. يعني من وجد ساعة ضائعة مني، من وجد ثوبا، من وجد مثلا شيئا معينا يذكره، كل ده إنشاد للضالة. هو يدخل فيها برضو إنشاد الضالة، يدخل فيها ذكر الايه الأموات والمناداه على البوتاجاز وعلى التطعيم، كل داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم إن المساجد لم تخلق لشيء من هذا، إنما خلقت للصلاة والذكر وتلاوة القرآن. يأسن طبعا. نعم، يعني منتشرة مع قلة العلم ورفع مع قلة العلم وكثرة الجهل. حديث البخاري: يقل العلم ويكثر الجهل. ما المنفعة لها يعني الآن، يعني لها وسائل كثيرة. يعني هو لو كتب ورقة ووضعها في الحائط الخارجي للمسجد وعلى أعمدة الإنارة، يعني إيه اللي يعني يجرى له؟ يعني أو يستأجر ميكروفون وشخص وسيارة ويسأل عن حاجة.